يا ريت يا ريت يا رمزي كان لك ابن زي كل الأطفال دي. يا ريت. تعالى تعالى يا شاطر هنا. نعم يا تيتا. اسمك ايه؟ اسمي آكل واشرب وقت المذاكرة زوق، البيت بيقولوا لي كده. وفي المدرسة بيندهولك بإيه؟ الولد الشقي. مدرس طول النهار يقول لي الولد الشقي هنا. أيوة أنت، أنت يا شقي. اتكلم بجد بقى يا حبيبي. بجد بجد. اسمي حمادة واختي اسمها رباب. شاطر يا حمادة شاطر. قلتلك أنا مش شاطر، أنا شقي شقي وبس. كلهم في البيت والمدرسة بيقولوا لي كده. لكن أنا بقى بقول لك أنت شاطر يا حمادة. وتقولي لي أنا ليه؟ قولي لهم هم عشان يعرفوا يبطلوا يقولوا لي أنت شقي. بس تعرفي أنا شاطر في حاجة واحدة بس يا تيتا. هي إيه يا حمادة؟ لعب الكورة. تحب تلعب معانا يا تيتا؟ لا لا يا حمادة. ليه تخافي؟ لا أنا أحب إنكم تلعبوا قدامي وبس، لكن أنا لا، أنا أحب أتفرج. تبقى أنت جمهور. أيوة يا حمادة. أصل إحنا يا ابني لنا في كل سن دور. يعني إيه؟ يعني لما الإنسان يكبر أولاده هي اللي تلعب مش هو. الإنسان لما يكبر يتفرج، بس لازم يكون له أولاد تقوم بالدور التاني بدال. لازم. طب ولما يكون ملوش أولاد؟ ما هي دي المشكلة. هي دي المشكلة. مشكلة إيه؟ مشكلة ملهاش حل يا حمادة. هي إيه المشكلة بس يا تيتا؟ أنا أسفة أسفة يا ابني. أسفة يا حمادة. الله، أنت بتعيطي يا تيتا؟ يا نهار أبيض. أجيب لك شوكولاتة؟ أصل أنا دايما أعيط مخصوص عشان ماما تجيب لي شوكولاتة، وبعد ما أكلها أضحك وأسكت. تيتا يا تيتا. والدكتور في آخر زيارة له قالك إيه يا داليا؟ يعني هيقول إيه؟ ابتسم نفس الابتسامة المشجعة وقال بكل أسف يا مدام داليا، إحنا مضطرين نوقف العلاج. يعني مفيش فايدة يا دكتور؟ بالنسبة للمرحلة اللي فاتت أقدر أقول إنها محققتش النجاح المطلوب. يعني إيه؟ يعني هنجرب مرحلة تانية وتالتة ورابعة ونتيجة يا دكتور؟ بإذن الله كل خير. أهم شيء إنك تتفائلي وما تفقديش الأمل. أتفائل إزاي بس؟ أنا بقالي 8 سنين بتعالج من غير فايدة. أنا مش ناسي، لكن حضرتك ناسية إن ربنا بس هو اللي قادر على كل شيء. ونعم بالله يا دكتور. لكن حضرتك تنصح بإيه في النهاية؟ بصراحة لسه قدامنا شوية وقت. شوية وقت تاني؟ الدكتور ده باين عليه مش متمكن. مش متمكن إزاي بس؟ ده رئيس قسم أمراض النساء في الجامعة. ظاهر إن حالتي أنا اللي ما يقوس منها. حتى لو كان كده فمن واجبه تحويل اليأس الأمل. أنا عاقر يا عواطف، عاقر. دي كلها مسميات وغلاف لعجز الطب عن تحقيق النجاح. هو ده اللي حصل يا عواطف. على العموم هدي نفسك يا داليا، وربنا لازم يخلق في قضاء رحمة. 8 سنين بتعالج يا عواطف، كل يوم حقنة. ما تيأسيش من رحمة ربنا. الحقنة في العرق بدل ما تشفو الدم بقت بتشفو الدواء. دواء يا عواطف. واخرتها ام رمزي تسافر اسكندريه عشان ما تحضرش حفله عيد جوازنا، وكل يوم تكلم رمزي. بس لازم الدكتور يلاقي حل، اي حل. الحل الوحيد في المرحله الحاليه يا مدام داليا التبني. التبني؟ أيوه، ده مستعجلين. الاقتراح ده مرفوض عند الباشمهندس رمزي. ده حل إنساني أولا وأخيرا، ثم إنه مؤقت لحد ربنا ما يأذن بالشفاء. لكن حل مرفوض عند الأسرة كلها. ممكن أشترك معاك في إقناعهم. أسرة أبو العزايم مش ممكن تقبل دم غريب. أسرة أبو العزايم أسرة ليها تقاليد اجتماعية خاصة بيها، مستحيل التنازل عنها. يبقى نلجأ للبديل التالي. وهو؟ الصبر والوقت. أكذوبة. إيه هو الأكذوبة؟ الشفاء والأمل، حتى الحياة أصبحت أكذوبة. حقيقة أنت يا رمزي حقيقة، حقيقة عاشت ذكرى طيبة لأبوك المرحوم. لكن للأسف الشديد أنت حتفارق من غير ذكرى، حتفارق الدنيا من غير ما تسيب أثر ولا بصمة تعيش بعدك.